لكن يريد هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره، والتكهل لنفس الإنسان أو لغيره، والسهل لنفسه أو لغيره، كله منكر، كله لا يجوز. ولهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير بنفسه أو تطير له غيره برضاء، أو تكهن بنفسه أو تكهن له غيره برضاء، أو سحر بنفسه أو سحر له، يعني تعوق السحر من أجله. ومن أتى كاهلا صدقهم يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما تقدم، يفيد أنه لا يجب الإنسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من أجله. ما يرضى أن يطير لازم وتطير لي وسفري مناسب ولا مناسب أو زواجي مناسب ولا مناسب، لا، لا يجب أن يطير له أحد. وهكذا التكهن له أو كن يتكهن بنفسه، يعني يسأل الجن أو الشياطين أو يتعلم النجوم لعلم الغيب أو ما أشبه ذلك. وتقدم لك علي بن عباس قل صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السجادة ما زال. فالتطير والتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه. وأما التكفير والتفصيل كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. إذا أخبر الإنسان صلى الله عليه وسلم، نعم، أقول إذا أخبر الإنسان بأن ساحر قال قول وكان حقا، فما يكون المسلم حينما يسمع هذا؟ الكاهن قد يصيب، قد يصيب الواقع، لكن ما يدعى خطة، لكن قد يقع مثل ما إنسان متخلف مثلا، قد يقول وصل فلان أو جاء فلان ظن منه ثم يصيب، أو يقال جرى كذا وجرى كذا لأن بلغ هناك ضعفاء ثقات ثم صار خبره صحيحا، قد يصدق الكذب، لا يدعى على صحة قوله فقد كفر بما زعم، هو كفر دون كفر أكبر. إذا صدق في علم الغيب كفر أكبر. ثم امرأة موجودة عند خادمة عند أناس فأظهرت له في تفصيل تحرم معمول كان يدعى علم الغيب في ثقافة عند أبوي لقد. أما إذا كان لا يدعى علم الغيب إنما يأتي بالظن والاستيطان لك ثم تاب ورتب لكن يستحق التعديل لأن لا يعود إليها. امرأة يصير خدامة وخرجت سحر معمولة في البيت. نعم. أخرجت سحرا ملفوفا أو معمولا معقودا في البيت فأخرجت له. وبدون طلب مني. مش دمها؟ لا أعرف. إذا أنت تعرف السحر فأين جعلتها؟ لا وتصوم وتصلي كذلك والصلوات. المنافق يصوم يقول. بس يعني هو بغير طلب بعدين فك أحرق الشعرات كذا وفك السحر الموجود. ينبغي يبعاد واحد من العائلة. أو ينبغي يبعاد. هذه هي اللي يقول تعرف السحر بنفسه. فعلت تصبح لك. ينبغي يبعاد. ما شاء الله. شيخ من الدعسة مع الأموات لا مستند إلى هذه الحالة. نعم. تقول دعوة حية طويلة. لا لا إلا ما جاء من النص بس الزيادة غلط. هو الزيادة غلط. طيب إيش هذه أمور غيبية ما سبحانه لا يعلم ما علمت. نعم. ما يقال يسمعون بسمع قرآن النحال أو بسمع أهل بدر كلام هذا شيء خاص. نقدر نسأله هذا فقط ولا نزيد. الله أكبر. خلاص العدل الله قال وما أنت بمسلم بقوله إنك لا تسمع الموتى. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله قال بغوي، بغوي صاحب التفسير معروف سيد معروف رحمه الله متوفى سنة 1500. يقول رحمه الله العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات بأشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يقال له عراف. قد يكون يعرفها بالآثار، بآثار الدابة ورعيها ونحو ذلك. وهذه تقع للناس، هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين الملمومين، وإنما يذم يدعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب، لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب فيسمى عرافا وقيل هو الكاهن، فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي المغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير إن فلان أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسمه الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يدعي ما يفتر أمور غائبة بهذه الطرق الخبيثة. هذه المقالات من ابن البغوي ومن غير البغوي ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل وصلنا 40 يوما، وقال من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بهم محمد عليه الصلاة والسلام. ما تقدم قال ليس منا من سحر أو سحالة أو طير طيضة أو تكهن أو تكهن له، كل هذا تقدم. فانظر بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها، تارة من طريق التنجيم وانتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى تلقونها عن الشياطين، وتارة بالرمل يضربون بالرمل ويجعلون هناك حصاء وأشياء ينظمونها في الأرض، وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء هم يسمون الكهنة ويسمون العرافين، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علوم الغيب ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون أموالهم بها، هذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا في العام الآتي يصيب كذا، كله رجم بالغيب وكذب. وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر، لكن العامة وأشباه العامة يتعلقون بكلمة ويولون عن آلاف الكلمات الباطلة، كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة فيقال قد صدق قد قال لك يوم كذا كذا وكذا إن صدق، فيصدقون واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها، يعني يجعلون صادقة في الجميع بسبب ميول الناس إلى الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم، فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأشباههم. فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء ولا يصدقهم لا فيما يتعلق بالأمراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا في غير ذلك. من عليها بهذه الطرق يجب تجنبه، وألا يؤتى وألا يصدق وألا يسأل، لأن الرسول منع من هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن تصديقهم يوجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمة واعتقادا لغيوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يسمع في اشتراقه السمع، وقد يلقي إلى كاهن ونحوه فيصدق في واحدة سمعها من السماء باشتراقه السمع، ولكن يزيد معها ما لا يحصى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعهم في معاطف كثيرة. فلا يجوز المؤمن أن يصدق هؤلاء ولا يسألهم ولا أن يأتيهم، ولكن يعالج الأشياء التي أباحها الله أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف، الأشياء المحسوسة من معقول مشروب ومن مروق ودهان وغير ذلك. أما ما يتعلق بعلوم الغيب هذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا اتيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى في قوم يكتبون أباجاد، يعني حروف أبجد ألف باء تاء تاء جيم، يقال حروف أبجد حروف هي، يعني يكتبون حروف ويضم بعضها إلى بعض ويقول يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا، يقول ما أرى له عند الله من خلق، يعني حظ ولا نصيب، لأنه إذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع حروف ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا، وإذا حل النجم هناك كذا، أو يجمع حصيات أو ودع أو غير ذلك يضم بعضها إلى بعض أو يجعلها حفر أو خطوط، يجعل هذه على المحل الفلاني هذه المحل الفلاني هذه في الزاوية الفلانية، ثم يقول هذا يدل على كذا ويدل على يقع كذا، كل هذا من أعمالهم باطلة، كل هذا من دعواهم عن الغيب بالطرق الباطلة. فالواجب الحذر منهم وأن لا يؤتون وأن لا يسألوا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أذكر مرة كان في مجلس تكلموا عن فضل المدينة، كان واحد قال ان المدينه اذا مات الانسان فيها على الكفر او الشرك فيه نياق سود تخرج من المدينه، من فيه نياق سود نياق نعم تخرج من المدينه، وان الانسان اذا مات في ديره الكفر فيه نياق بيض تاتي به الى المدينه، ما ادري عن صحه هذا الكلام. لا هذا ما نعرفه، هذا باطل. يا شيخ بالنسبه لتعلم الشعر، تعلم الشعر ما يجوز تعلم الشعر ولا تعلم طيب هو لا تعلمه لا لا تعلم لغة الشياطين. لقد صاحب الجواكب عن بعضهم من يقول انه يجوز تعلمه حيث يفرق بين السحر والمجيزة. لا هذا بعض عند اهل العلم ما يتعلمه ولا تعلمه لان ما يتعلم الا واسطه شخص. باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا الباب في النشرة، باب ما جاء في النشرة. النشرة حل السحر المسحور، يقال نشر عنه إذا حل عنه ما أصابه. عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد. هذا الحديث يدل على أنها منهي عنها، وهي النشرة التي تعرف عند الجاهلية، لأن فيها أل للعهد الذهني، يعني نشرة معهودة المعروفة عند أهل الجاهلية من الكفرة، يحل السحر المسحور بسحر مثله. فقال أن فيها إنها من عمل الشيطان، لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون من عباداتهم والنذر لهم والذبح لهم ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك، فيسعفون ببعض مطالبه التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحور. فلهذا قال فيها إنها من عمل الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى كل شر ويدعو إلى كل فساد ويدعو إلى الشرك، فالنشرة التي يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان. ولما سئل أحمد عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله، يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله، يعني يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان، وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا، هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها لما فيها من طاعة الشياطين وخدمتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة. وسئل ابن المسيب عن هذا فقال لا بأس به، ما يراد به الإصلاح. لما سئل عن الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو يصاب بالسحر فقال لا بأس به، ما إنما ينهى عما ينفع فلا ينهى عنه. ولهذا قال إنما يرد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينهى عنه. فكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به، هو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة، هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه، فما ينفع لا ينهى عنه وما لا ينفع ينهى عنه. إذا كان ما الذي ينفع لا بأس به ولا محذور فيه، فإنه يباح التنشير به والحل به من قراءات وتعوذات وأدوية مباحة. قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة، أما حله بالطرق الإيمانية بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم البصائر وأهل الخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيزول عن المسحور كما حل الله شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. قال ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله وابو عبد الله محمد بن ابي بكر ابن القيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 51 و700 رحمه، يقول النشرة حل السحر المسحور، النشرة معناها حل السحر على المسحور، يعني إزالة ما به من السحر. قال وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه حمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فهذا هو منهي عنه وهو ما يتقرب فيه إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات بالنذور بالذبح بنحو ذلك، هذا هو المنكر وهذا هو منهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباح فهذا لا بأس له، ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كلتاهما الفاتحة وآية الكرسي، من ذلك أن يقرأ عليه آيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه تقرأ عليه مع النفس، ومن ذلك قراءة قل يا أيها الكافرون قل الله لهم معوذتين، كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور والمحبوس عن زوجته أيضا، كل هذه رقى شرعية استعملها العلماء ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. ومن ذلك ما ذكره بعض الأئمة عن كتب المتقدمين أنه يؤخذ سبع ورقات سدر أخضر فتدق ثم تجعل في الماء ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد ومعوذتان، ويقرأ فيها آية الكرسي ثم يقرأ منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات ثم يتربش بالباقي يتسلل الباقي فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحبس عن زوجته، وهذا كله مجرب فنفع الله به، وهو نشرة بغير ما يفعله الكفرة، نشرة شرعية بالقرآن والتعوذات والأدوية المباحة، وهكذا من وجد دواء جربه ونفع ومن هذا الباب، إذا كان ليس محذور شرعا ليس من نجاسة ولا فيه واسطة استعانة في الجن ولا فيه أشياء مما حرم الله، وهذا هو الحق والصواب وفق الله الجميع. باب ما جاء في التطير. وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. كتاب التنجيم من كتابه كتاب التوحيد، لما كان التنجيم شائعا بين الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء ذكر هذا في كتاب التوحيد تنبيها على بطلان التنجيم، والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حذر وحدث بما يعتقده في النجوم، والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية سمى تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها واشتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها يستدلون به على أن يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا، وهو باطل، وهو من دعوة علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله في قوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي قوله سبحانه ولله غيب السماوات والأرض الآية. المقصود أن التنجيم من دعوة علم الغيب وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو مقصود المؤلف من هذا الباب بيان التحذير منه، أما النظر في النجوم من باب التسيير من باب منازل القمر حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ونبر الخصيب لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهات القبلة في الأسفار والبلدان ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب وعند الحاجة إلى ذلك هذه أمور لا بأس بها ولأوقات معرفة أوقات الحراسة أوقات الفلاحة التي يحصل فيها كذا في وقت كذا وفي وقت كذا هذا لا بأس به. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث قتادة هو بالدعامة بالكسر السدوسي من كبار التابعين التابعين معروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهو من الثقات المعروفين كره قتادة تعلم منازل القبر قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء يعني خلقها زينة للسماء مرجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك يعني وزعم أنها تدل على كذا أو كذا من العلم الغيب فقد أخطأ وأضاع نصيبه يعني من الآخرة وتخلف بلا علم له قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون قال سبحانه وجعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هذا هو علم المنازل من التسيير هذه من فوائدها وأما الاستدلال بها على أنه يولد كذا ويكون ملك كذا ويزول ملك كذا ويحدث كذا هذا كله لا أصل بل هو باطل ولهذا قال وكره قتادة المذكور تعلم المنازل منازل القمر ولو يلخص ابن عيينة فيه وهو سفيان بن عيينة المعروف الإمام المشهور متوفى سنة 98 هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوع عند أهل العلم ورخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وذلك لا بأس به كما تقدم من منازل سير منازل القمر والشمس يعرف بها الأوقات أوقات الصلوات وجهات القبلة وجهات المياه وطلوق البلاد وما أشبه ذلك كما قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعن أبي موسى هو الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا جنة مدن الخمر هذا وعيد شديد من باب الوعيد لأن إدمان الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك أما إن تاب فالتائب ولكن مدمن الخمر إذا لم يستحلها فهو عاصي فإن استحلها فهو كافر نعوذ بالله وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع الرحم فهذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ويقول صلى الله عليه وسلم إن حق على الله لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبائث قيل يا رسول الله ما طينة الخبائث قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار وهذا من باب الوعيد وقد يدخلوا الجنة من أول ولو عفاء وقد يعذبون في النار لقطيعة الرحم وإدمان الخمر ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة لقوله تعالى ويغرب ما دون ذلك لمن يشاء اما مصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر اذا صدق بان السحر حق وانه يغير كذا ويغير كذا وكذا وان صاحبه على حق وانه مصيب او ان صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا اما اذا صدق بانه موجود وان له تاثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرج عليه السحر موجود وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقال وقد علموا أن يسر ما له بالآخرة من خلاق فالسحر موجود ولكنه مما يتعلق خدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله فالذي يصدق به ويرى أنه صواب وأنه دين وأنه جائز ولو كان فيه الشرك الأكبر وعبادة الشياطين هذا يكون كافرا بغير الله فلهذا توعد بعد دخول الجنة أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب قضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم هذا هو الحق لأن السحرة يجب قتلهم ولا يستتابون لفسادهم في الأرض كما تقدم في باب آجال السحر وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على هذا وعيد إذا أطلق هو في الكفرة هذا في الكفرة إذا أطلق وأما العصاة تحت مشيئة الله جل وعلا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى

لما تمييزهم صاروا يصحون ويشقون الثياب وينتفون الشعور ويحصل التراب على الرؤوس. هذا من سنة الجاهلية، وكل هذه باقة في بعض المسلمين، كل هذه باقة في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهلية. فيجب على المسلم أن يتجرد منها ويتخلص منها، وألا تبقى في هذه السنة الجاهلية. وإن بقيت في بعض الناس، لكن ينبغي للمؤمن أن يحاربها وأن يبتعد عنها وأن ينكرها على من فعلها، لأنها سنة جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. كل هذا من سنة الجاهلية يجب التخلص منه والحذر منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير: النائحة. عبر بالمرأة لأن الغالب أنه من فعل النساء، الغالب أن هذا النوع من فعل النساء، وقد يفعله الرجال، لكن الغالب أن من يتعاطى هذه الأمور هم النساء. النوع ونتف الشعار وشق الثياب الغالب عليه أنه من عمل النساء، وهو محرم على الجميع. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سلبال من قطران، لأنه يكون أشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى إذا كان من القطران، ودرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع. والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء منقلبها وسوء انتشارها من قبلها نسأل الله في هذا العمل السيء، إلا أن تتوب، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه. ولهذا قال: إذا لم تتب قبل موتها. فالتوبة تكون قبل الموت، فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية نحاها الله عنه، إذا ندم على الماضي وأقلع من المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب، فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. في بعض الناس يا شيخ، إذا كان الإنسان مثلا ما هوش من حسب نسب، ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوجها، هذه أمور عادية بين الناس. إذا كان موضع احتقار وقد يعبى عليه قومه وجماعته، قد يعيفونه وقد يؤذونه، لا بأس، لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض، فالأمر في هذا واسع. فهو جائز إن أخذ من الموالي أو من يسمى بني خضيد أو من العجم، فلا بأس إذا تزوج منهم أو صاهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم، هذا هو الحق، لأن الدين دين الله يسوي بين العجمي والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني، هذا هو الحق الأخوة الإيمانية. لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى مولاته أو عجمية خوفا من أذى قومه أو لأسباب أخرى لا بأس، لا للاحتقار. نعم. الموضوع الذبح، بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من أجل المطر، هذا غير هذا من الشرك، هذا من الشرك الأكبر. للجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو لميت فلان، هذا هو دين الجاهلية نسأل الله العافية. ذبحوا جهما المطر ولو ابتلاء وامتحان، قد يكون ابتلاء وامتحان، هذا من ما يبتلى به الناس نسأل الله العافية. نعم. واحد في منى وينس يذبح للذبح قال يعالج، هذا شيعي يعني شيعي يعبدون أيوة البيت، هذا شيعي الرافضة يعبدون أهل البيت نسأل الله العافية. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواء. تقدم حديث ابن مالك الأشعري وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء في الأنواء في النجوم، قولهم مطلنا بنا وكذا لقد صدقنا وكذا، وأن الرسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث العباد سبحانه وتعالى الأنواء، فالأنواء ليس لها تصرف في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. وهذا الحديث عن موسى يبين هذا المعنى. حديث ابن خالد الجهني رضي الله عنه يقول صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إثر سماء من الليل، هذا الصبح، على إثر سماء يعني على إثر مطر، سمي المطر من سماء لأنه ينزل من جهة العلو من جهة السماء. فلما انصرف من صلاة أقبل على الناس، كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم إذا سلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه فلا تدون ماذا قال ربكم، وعظهم وذكرهم، وقال في ذلك لا تدون ماذا قال ربكم الليلة، قال الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة إذا سئلوا عما لم يعلموا يقول الله ورسوله أعلم، هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم، إذا سئل أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، يعني يأتي الوحي من السماء، لهذا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث، انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث في الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن حوضه عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مصدين على أقابي منذ فرقتهم. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس إلا ما يعرض عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال صلوا علي وإن صلاتكم تكون حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة النبي يقول الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم، ولا يتكلف ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه، فلا أدري نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم، قال الرب عز وجل أصبح من عبادي منهم بكافر، من هذه الليلة التي فيها المطر أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، مؤمن بالله لأنه منزل الأمطار ومغيث العباد سبحانه وتعالى، وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثهم وفضل عليهم، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بنوء كذا وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال صدق نوء كذا عند المطر صدق نوء كذا، ولا سقينا بنجم كذا ولا بنوء كذا، ولكن يقال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صيبا نافعا كما في له النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله مطلنا بنوء كذا إن أراد بذلك أن النوء هو الذي أحدث المطر أو المصرف الكون هذا كفر أكبر أعوذ بالله. وإن قال مطلنا بنوء كذا وكظن منه أنه سبب هذا أيضا من أنواع الكفر، وإن كان كفر أصغر لإطلاق الحديث عليه مطلنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فليس له تسبب بل كله من الله عز وجل، فالكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وانما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الايام والليالي، فهو ظرف وليس بمحدث ولا بمسبب. ولهذا انكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز ان يقال مطلنا بنوء كذا ولو اراد انه ظرف، لا يعد بهذا التعبير. اما اذا قال مطلنا في وقت كذا، مطلنا في الصيف، مطلنا في الشتاء، مطلنا في زمن الربيع، مطلع في وقت الثريا في وقت كذا، لا بأس من باب الإخبار عن الوقت. أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق نوء كذا هو من هذا الباب حديث ابن عباس فلا يجوز، ولكن يقول بطلنا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى قوله فبهذا أنتم مدينون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون، إن تجعلوا حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم وطننا بنوء كذا أو صدقنا أو كذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله لله وأنه من فضله سبحانه وتعالى من إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية كمطلنا بنوء كذا أو لقد صدق نوء كذا أو لقد صدق الحاسب الفلاني أو ما أشبه هذا مما يوهم أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببا في هذا الغيب، بل هو من فضل الله ورحمته جل وعلا وليس لها تسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتنجيم الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، واللي أنكره العلماء وبينوا أنه كفر وضلال، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، هذا هو المنكر. أما إذا قال مطلنا بفضل كذا فهذا هو الحق، أو قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في شعبان في وقت النجم الفلاني في وقته كان البطل نزل في وقت كذا وكذا في وجود في نوع الثريا في نوع كذا لا بنوع كذا، وإنما يخرج عن الوقت يعرف ويضبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يضر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. هذا منخفض يومي هذا المطر. ما أعرف المنخفض أو ما أعرف العبارة. بعض الناس إذا غاب المنخفض ما أعرف. إذا غاب النجم عن اليسار قالوا هذا شر، بعضهم يتشائم من شهر صفر. لا بعضهم هذا من أعمال الجاهلية، تشاؤم من أعمال الجاهلية. سبحانك اللهم. بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء وأن ينفع بهذا الشرح، إنه جواد كريم. هذا ونود أن نلفت انتباه الإخوة الكرام إلى أن تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة سوف تخرج قريبا بإذن الله شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للعقيدة الطحاوية وبلوغ المرام وزاد المعاد. لنا لقاء آخر بإذن الله مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الشريط الإسلامي، الرياض، شارع السويد العام، هاتف رقم 42-59-502. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوباً كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحاً وتعليقاً غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلاً على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة. سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: ما جاء في السحر. السحر بكسر السين هو ما يتعاطاه السحرة من عقد ومن أدوية ومن نفس العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه أرباب هذا الفن يسمى سحرا. سمي سحرا لأنهم يتعاطونه بطرق خفية، ولهذا قيل سحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان، لكنها في الغالب تكون خفية، ولهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند هجعة الناس، ويقال لرئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجوف خفية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذوها في من يريدون، وهو منكر ومن الشرك، لأنه يتوصل إليه إلا بخدمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يعلمني أحد حتى يقول إنما أوتيت فلا تكفر، دل على أن تعلمه إياه يوجب الكفر. قال: ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه انعتاضه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه انعتاضه وفعله، ما له عند الله من خلاق، من حظ ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره، وأنه من المنكرات التي يجب تركها. قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما تبصر من داخلهم لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى. فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن اعتاضه واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل العلم إنه من الكفر، إنه ضلال وكفر، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. قال بعضهم: استفصل فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين هذا من الكفر بالله، وما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا عبادة لهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم، فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عبادة الشياطين تقرب إلى غير الله وذبح للجن ونحو ذلك هذا كفر أكبر وشرك أكبر. وما كان من تعاطي بعض الأدوية التي تعاطونها لإفساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن ظلم العباد. قال تعالى: ألم ترى إلى الذين من الكتاب يؤمن بالجن والطاغوت. هذا نزل في اليهود. أخبر الله سبحانه أنه يؤمن بالجن والطاغوت. الجبت قلعوا فيه السحر، والطاغوت الشيطان. وقال أئمة اللغة: الجبت هو الشيء لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه يسمى جبتا كالسحر والصنم وكل شيء لا خير فيه. والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا يطلق على الشياطين من الجن والإنس، يقال لهم طواغيت لأنهم تجاوزوا الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال جابر: الطواغيت الكهان، كان ينزل عليهم الشيطان لكل حي واحد، يعني أن الكهان من الطواغيت. الطواغيت الكهان يعني أن الكهان من الطواغيت. وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به وهو راضي، كلهم يقال لهم طواغيت. قال ابن المغير رحمه الله فيه حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز العبد حده، يعني كل شيء تجاوز العبد حده من معبود او متبوع او مطاع يقال له طاغوت، معبود من دون الله وراضي يقال له طاغوت، او متبوع على غير الحق وهو راضي فهو طاغوت، وهكذا لو كان غير راضي اذا كان على غير الحق يدعو اليه فهو طاغوت، او مطاع لغير الشريعه يعني يدعو الى غير الشريعه فيسمى طاغوت ايضا. فالمعبود من دون الله هم راضون، ومتبعون في الباطل وطاعون في الباطل بعث الضلاله يقال لهم طواغيت لان تجاوزوا الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسه: ابليس اعلاه الله وراسهم والداعي الى كل باطل، ومنه من عبد وهو راض وان دعا الى نفسك في العون فانه راس الطواغيت ايضا ومن عبد وهو راض كذلك ومن دعا الى الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله يتعمد ذلك كل هؤلاء طواغيت ويجمعهم ما تقدم يجمعهم انه كل معبود معبود المفراد او متبوع او مطاع في غير الشريعه هؤلاء يقال لهم طواغيت ومن جملتهم الكهان والسحره هو الشاهد هنا الساحر طاغوت ان تجاوز الحد بتعاطيه ما يؤذي الناس ويضر الناس او بتعاطيه دعوى علم الغيب او بتعاطيه عباده الشياطين وعباده الجن والذبح لهم والنذر لهم وبهذا قد خرج عن حد العباده وصار من الطواغيت لا من عباد الله فصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل وكل هذا يوجب الحذر من عملهم وانهم طواغيت لانهم يتعاطون الشر والاذى بالمسلمين وهم السحره فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لايذائهم وظلمهم وخروجهم عن الطريق وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها سميت موبقات لانها مهلكه الموبقه المهلكه ثم ذكر تفصيلا فقال اشرك بالله وهو اعظمها واقبحها واشدها جريمه والسحر جعله بعده لانه منه لان في الغالب ان السحر من الشرك لانه عباده الجن واستعانتهم بهم وذبح لهم وتقرب اليهم هذا هو الغالب عليه وأوقات الناس التي حرم الله إلا بالحق وهذا أيضا من أعظم الجرائم والرابع أكل الربا والخامس أكل مال اليتيم والسادس التولي يوم الزحف يعني التولي عند لقاء العدو عند اجتماع الصفين للقتال يخذل قومه ويتولى نسأل الله العافية والسابعة قلبهم محصنات أو غافلات المؤمنات يعني قلبهم بالفاحشة سمنا غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن وليس هذا خاصا بالنساء لكن لما كان الغالب يقول للنساء جاء في النص بالنساء وإلا فقط المحصنين كذلك الفرد المحصن المعروف بالخير أيضا من الكبائر يستحق صاحبه حد القذف فقال فهو محصن المحصن والمحصنة من الرجال والنساء من فاحشة يوجب حد القذف 8 جلد وهو من الكبائر الذنوب من الذنوب العظيمة التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإثارة الشحناء والعداوة بين الناس فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين القاذف وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها فشر القذف عظيم وقد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الفتن فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عباده وجاء فيه الوعيد والله يقول سبحانه والذين من المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نسأل الله العافية المقصود أن هذه السبع من أخبث الجرائم ومن أقبح الجرائم والكبائر فيجب الحذر منها ومن جملتها السحر هو جريمة كفرية عظيمة يجب الحذر منها ويأتي بقية الكلام في السحر إن شاء الله فيما بعدها ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه يعني قال ادعوني وأنا أفعل لكم كذا وقال اذبحوا لي انذروا لي وأنا أقضي حاجتكم مثل ما يفعله بعضهم معبود من الله نسأل الله من المسلمين الذي يذهب الساحر مثلا ليسحر واحدا زوجته او اي شيء اخر لا يجوز تعاطي هذا ولو ان ظن انه سحرا اذا تعالج بالادويه الشرعيه اما الذهاب الى السحره فلا الصحيح عند اهل العلم لا يجوز ولو من باب التداوي ولو انه لا يرضى بذلك لكن من باب التداوي لا لان ذهابه اليهم معناه دعوتهم الى ان يشركوا دعوتهم الى ان يفعلوا ما هو محرم وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح إنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يقول مؤلف رحمه الله وعن جندب مرفوعا، يعني قال رسول حد الساحر ضربه بالسيف. إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه أو رواية أو ينبيه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال الترمذي أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جندب بن القير الأزدي المعروف هو أحد الصحابة رضي الله عنهم، صحابة فيهم من يقال جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي المعروف، وفيهم جندب بن القير الأزدي، هذا يقال إنه جاء إلى مجلس في الوليد بن يزيد الفاسق وعنده ساحر يقطع رأسه زعمه ويريه الناس ويعيده، فجاءه الوليد من طريقة لم يشعر بها هذا اللاعب فضربه بالسيف وقتله، قال إن كنت صادقا فكان صادقا فليرجع رأسه إلى نفسه، وقال حد الساحر ضربه بالسيف من كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من الأدلة الشرعية، ولهذا قال حد الساحر ضربه بالسيف، وبعضهم رواه مرفوعا والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه، وهذا مثل ما قال ما فعل عمر حين أمر بقتل السحرة، مراد جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب لأن توبته لا تزيد أذى وضرره، فقد يظهر التوبة ويكذب ويبقى ضرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى أمورا كثيرة، تارة بالعقد والنفس، وتارة بأشياء أخرى يتعاطاها مع الجن والشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس حتى يتغير عقله أو يتغير فكره ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا، بأشياء يفعلها ويستمدها من الجن، فإذا عرف ذلك وجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس. وهكذا عمر كتب إلى أمراء الجناد الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال بجالة بن عبد فقتلناه ثلاثة واحدة. والحكمة في هذا مثل ما تقدم أن شرهم لا يزول بالتوبة التي يظهرونها، ولأنهم في الغالب يتهمون من توبة الصديق المعروف بالنفاق لا يؤمن فيقتل. وهكذا حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت عمر كان عندها جارية فعلمت أنها تعاطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت، قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن ثلاثة من أصحاب النبي، يعني صح قتل الساحر أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي وهم عمر رضي الله عنه وحفصة وجندب. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه متى عرف السحر الذي وغصة الشياطين وقد يدعي علم الغيب قد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم، فلا حيلة في سلامة من شره ولا طريقة للخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله جماعة إن كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول إنما تؤذي وتمرض فلا يكون لحكم السحرة، إذا كان من لا يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعبادة غير الله فإنه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. إذا عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، وهذا إذا علم قول الشافعي رحمه الله من قال بقوله وجهه لا منافاة لما جاء عن الصحابة، فليس بسحر هذا وإنما هو أذى وظلم. أما السحرة المعروفون هم الذين يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب حتى يتضح من أمرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور التي يضر بها الناس، بعضا من تعاطي بعض الأدوية الضارة أو المأكولات الضارة أو المشروبات الضارة، هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطونها أمورا شركية تتعلق بالجن وتعلق بخدمتهم والاستعانة بهم على ظلم الناس وإيذائهم وتغيير العقول، فلهذا وجب قتلهم، نسأل الله السلامة. يا شيخ موضوع السحر هذا هل الرسول سحر؟ لأن في بعض الناس يقول الرسول ما سحر، وهذا السحر اللي حصل الرسول هل غير عقله؟ ثبت عنه أنه سحر، لكن السحر لم يؤثر عليه شيئا في تبليغ الرسالة، وإنما أثر شيء في بينه وبين وبين أهله فقط. باب بيان شيء من أنواع السحر.

تهديهم إلى كذا أو ترشدهم إلى كذا هو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوة على الغيب وسطرهم، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لولا ما يعملون مع الجن. والجن قال الحجر رذة الشيطان، أما الطيرة فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. هذه الطيرة وهي محرمة ومن الشرك الأصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يدبر أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. لكن الغالب عليهم أنهم يتشاؤمون بها فقط، يعني يتشاؤمون فيمضون في حاجات إن رأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم، والطيرة ما رد اللسان عن حاجة. ولهذا قال والطيرة من الإهافة والطيرة من الجب، حديث مسعود الطيرة شرك الطيرة شرك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجب. قيل في الجب إنه السحر كما قال عمر، وقيل الجب الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وقيل الجب إنه الصنم المعبود من دون الله، وقيل غير ذلك. والحاصل أن الجب هو الشيء لا خير فيه، والشيء الباطل لا فائدة فيه ولا خير فيه، فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه بل فيها إلا فيه الشر. والمقصود من هذا الزجر عن هذه الأشياء والنهي عنها، ولا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا، فليس في زجر الطير فائدة ولا في خط فائدة ولا في الطيرة فائدة، كلها باطلة. فالطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو تشامت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبس مع الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النسائي وابن حبان صحيح مسند منه، يعني مسند المرفوع، وهو قوله الرسول إن الإعافة إلى أهل. أما قولها الإعافة زجر الطير وخط بالأرض، هذا ليس عند النسائي وأبي داود، بل وإنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم في التأثير، وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا إذا نزل النجم، إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أو صار في المنزلات الفلانية، كله من أقوال المنجمين والمشعوذين الذي لا وجه له، بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في موت فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان أو ملك فلان بدأ فلان أو ما، كل هذا بعض لا أفضل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كل ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنجوم على أنها تدل على كذا على الحوادث، هذا هو التنجيم المنكر، ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله. الاستدلال بالحوادث بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم، هذا هو الباطل. أما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبلة وعلى أوقات البذر والحرث، هذه ليس فيها شيء. قال علم التسيير ليس علم التأثير، ولكن علم التسيير، وهذا الصواب أنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الأوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا وعلامات النجوم يهتدون، قال سبحانه هو الذي جعل النجوم يهتدون بها في ظلمات البر والبحر. هذا يقال علم التسيير، علم سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس مياههم قبلتهم أوقات زمان الصيف والشتاء والربيع والخريف وأشبه ذلك، هذه لا بأس بها ولا حرج بها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأثير، احتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا، إذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان إلى كذا، ما سقط ملك فلان، وإذا طلع النجم فلان صار كذا، واجتمع النجم فلان صار كذا، هذا هو اللي أنكره العلماء وهو مرد الحديث. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، زاد في اقتباس السحر وعلم النجوم، ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن أنه يؤثر على الناس. تقف على حديث وللنسائي ومن بعده يكون دفع الحرب. إن في الشيخ ذلك سحر صفر لا يزوج ولا يتزوج، هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط، هذا من عمل الجاهلية. وبعضهم يتشائم بجوال الزواج هذا غلط ايضا. فيقول مالك رحمه الله وللنسائي رحمه الله. النسائي هو ابو عبد الرحمن امام كبير من العلماء يقال له النسائي احمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي. النسائي بلد معروفه في الشرق على نسا نسب اليها وهو امام ائمه الحديث وهو صاحب السنن المعروف. يقول رحمه الله روى رحمه الله هنا ذكره المؤلف بصفه وقف والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عقد عقده ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيء مكل اليه. اراد المؤلف بهذا بيان ما اشار اليه فيما تقدم بين شيء من انواع السحر وان العقد والنفس من انواع السحر. من عقد عقده ثم نفذ فيها يعني من السحره الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بانفسهم الخبيثه وارواحهم الشريره مع ما ينضم الى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما ارادوا باذن الله عز وجل كما قال تعالى وما هم بضارين بهم احد الا باذن الله. فقد يقع ما ارادوا باذن الله كوني قدري باذن الله كونية قدري سبحانه وتعالى. قال تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر قسمان، قسم يكون به العقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود، وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن السحرة فرعون يخيل بين المسحرين وأنها تسعى وقال في آية وجاءوا بسحر عظيم سماه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليه. ومن سحر فقد أشرك، من سحر من تعاطى السحر فقد أشرك لأنه يكون بعبادة الشياطين وعبادة الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم والنزل لهم والذبح لهم فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما أنزل على ملك من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما توفيتنا فلا تكفر فدل على أن تعلم السحر يوجب الكفر نسأل الله العافية. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبهم عند الآخرة لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وأنه ضد الإيمان وضد التقوى وأن من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر إلى عماله في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لما فيه تعاطيهم السحر من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت إذا سحرت وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. فالمقصود أن السحارة شرهم كثير وغالب عليهم أن السحارة يكون مباشرة الشياطين وخدمة الجن ودعائهم من دون الله. أما من كان سحره بدون ذلك من أدوية تضر الناس وأشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف، هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر الناس في أبدانهم أو في عقولهم. والحاصل ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتجميع على الناس والتلبيس أو التحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته أو صرف الناس عن حب إلى بغض أو بغض إلى حب بسبب ما يتعاطى من أعمال الشعوذة. هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب أن يقتل إذا عرف ذلك. والحديث هذا وإن كان فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة وقد ذكر جمع من العلم أنه لا يسمع من أبي هريرة فيكون فيه انقطاع. ومن رواية أيضا شيخ قال عباد بن ميسرة فيه ضعف لكنه له شواهد من حيث المعنى لهذا ذكره المؤلف رحمه الله وحسنه بن مفلح لشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل إليه معناه أن من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه ومن يتوكل فهو حسبه. ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذة الشياطين هذا هو خاسر وكله الله إليه نسأل الله العافية. ففي هذا حث وتحذير التوكل على الله وأنه يكفي من توكل عليه وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين أليس الله بكافي عبده ويتوكل فهو حسبه إن كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضة. أما التوكل على العوذ التمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخذلان والضلال والهلاك نسأل الله العافية. و وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العرض؟ نبئكم يخبركم ما العرض؟ هكذا ضبط المحدثون العرض بالمبعين المفتوحة والضاد الساكنة. والعرض معنى الكذب، معنى السحر، ومعنى النميمة. قال في قاول: عرضها كذب وزحر ونمى، فيطلق العرض على النميمة على السحر وعلى الكذب. ولهذا ذكر والف هذا الحديث هنا، لأن السحر يحصل به بهتان ويحصل به كذب، يحصل به تلبيس، فلهذا سمي عرضا لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانة والضرر. قال: ما أفضل جنمية مقالة بين الناس. النميمة تسمى عرضا لأنها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترتب، وهي القالة بين الناس، فهي سماها بهتا وسماها سحرا لما فيها من الشر والفساد، كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن أبي يزيد كما روى عنه ابن عبد البر قال: يفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر ما يفسد الساعة في الساعة. يفسد الكذاب ويفسد النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساهر في السنة. فكذابون والنمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر، وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. والحديث الثالث حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: يقول المؤلف رحمه الله: ما ابن عمر مرفوعة إن من البيان لسحرا. إن من البيان يعني فصاحة والبلاغة لسحرا، البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيان أسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الأمر وربما خفيت عليهم الحقائق وخدعهم. فأصل الحديث قال الجمهور أنه للبيان للمدح والدلع على البيان إذا كان في الحق، قال آخرون بل هو للذم والعيب. حكاه ابن عبد البر عن جماعة ورجح الأول وقال له للمدح إذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوة إليه ممدوح. أما البيان في تلبيس الأمور وأخذ الأمور بغير الحق هذا مذموم. ومن هذا ما يروى عنه أنه قال: إن الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقرة بلسانها. فالمقصود أنه إذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله بأعظم البيان وهكذا جاءت السنة هذا ممدوح وطيب. أما إذا جاء البيان لللبس والتخليط والخداع وأخذ الحقوق بغير حق وأخذ الأمور بغير حقها فهو على الذنب والعيب. والحديث يحتمل من بيان السحر يحتمل هذا وهذا، ولكن حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق، فإنه يوضح الحقائق ويبين الأمور حتى لا تخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق، كما جاء كتاب الله في ذلك وسنة الرسول بذلك في أوضح البيان في بيان الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي. ويكون بالذم ويكون للذم إذا أراد به إخفاء الحقيقة ونشر الباطل وتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أن الإنسان خطب عنده خطبة بليغة فقال عمر بن عبد العزيز: هذا والله السحر الحلال الذي يعني يوضح الحقائق ويبينها، لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق وإيضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسأل الله لجميع السلامة والعافية. صلى الله عليه وسلم. كيف الساحر ويقتل حدا او كفرا؟ يقتل كفرا لان لا يتعاطى الا بالشرك ولا يستتاب وعبات الجن ولا يستتاب. هذا الصحيح. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نحوهم يعني العرافين والرمالين والسحرة ونحوهم ممن يشابهه في دعوى علم الغيب. والكاهن هو الذي له رأي من الجن. كاهن كهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي له رأي، يعني صاحب من الجن يقدرها بعض المغيبات. مثل اليوم صاحب الزار يقول عنده الزار، يعني عنده جن شيطان يخبره بعض الغيوب يسمونه كاهن، ويقول له رأي من الجن، يعني له صاحب من الجن. حكمهم أنهم يجب القضاء عليهم وتعزيرهم ومنعهم من تعاطي هذه الأعمال. وأما الحكم في تكفيرهم فهو محل بحثياته. المقصود أن الكهان ونحوهم أنهم لا يصدقون ولا يسألون، لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها، فمثلهم لا يسأل ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدالة على ذلك في الباب، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث إنها حصة رضي الله عنها، وليس مسلم ليس فيه فصدقه. والمؤلف هنا قال فصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة، أو نقله من نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة صدقه. والذي رأيناه في مسلم وتبعناه في رواية مسلم ليس فيها زيادة، إنما الرواية في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد لا يجوز، لأنه وسيلة التصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس. وفي هجرهم وفي ترك عد سؤالهم تناسل لهم وإغفال لهم ورفع شأن لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدقوا، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا ما سئل رسول الله عنه قال: ليسوا بشيء. قال: ليسوا بشيء، قال: لا تأتوهم. ومن جنس هذا، من جنس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون، احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. وفي اللفظ الثاني: من أتى كاهنا لأبي هريرة، من أتى كاهنا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واللفظ الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه ولأن في شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق ومدعي الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاهن الدعاء بلا علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرف أو يظن وجب تعذيره وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعى الغيب من الكاهن أو الرمال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم كفر، من أوزع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماء الغيب والأرض الغيب إلا الله، ومن صدقه فقد كذب هذه الآية وكذب قوله تعالى وعندما تقول لا يعلمها إلا هو ولله غيب السماوات والأرض إلى غير ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنة والرمالون والمنجمون والعرافون وأشباههم يأتي بيانهم في كلام البغوي رحمه الله، هم أناس يدعون علم الغيب بأشياء، تارة من طريق الشياطين واستراق السمع، وتارة من طريق التنجيم، وتارة من طريق التخرف والشعوذة، يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم وتصديقهم كله منكر وكله لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يحذر هذه هؤلاء هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء إليهم أو تصديقهم بشيء، وأن يؤمن بأن الله سبحانه الذي يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود اللي رواه أبو يعلى عن مسعود بن زيد عن مسعود بن الموقوف، هذا الموقوف مثل المرفوع، لأن المسعود لا يقول من جهة رأيه، بل معناه أنه ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقال يقال فيها من جهة الرأي. فإذا قال مسعود ما أتى كائنا صدقه من يقول وقد كرر من أنزل محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. وكذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، ليس منا من فعل هذا، وعيد يجب الحذر من هذه الأمور، لأن يعني ليس منا عبارة تدل على التحديد والترهيب، وأن ليس من أهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد يفيد الحذر، وظاهره تكفيره. فالمقصود أنه يجب الحذر، أما التكفير فيوكل من أدلة أخرى تدل على التفصيل. لكن يفيدنا هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره، والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره، والسهل لنفسه أو لغيره كله منكر كله لا يجوز. من فضلك اقلب الشريط.